لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب اللباس والزينة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. قال: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وحديث آخر بوب له، أو يعني روايتين يعني أخريين بوب لهما الإمام النووي رحمة الله عليه في يعني تبويبه على مسلم بهذا التبويب: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. فهو يبين في هذه الترجمة الحكم المأخوذ من هذا الحديث ومن غيره مما أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل. أما هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. فنزعه من يد الرجل ثم طرحه، وهذان فعلان في إنكاره صلى الله عليه وسلم لهذا المنكر. سبق أن الذهب محرم على الرجال في الأبواب التي تكلمنا فيه عن الحرير، وهو الباب الذي تقدم قبل ذلك، وهو باب إباحة لبس الحرير للرجال إذا كان به حكة. وتحدثنا كذلك عن تحريم الذهب في الباب الذي قبله، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إلى آخر ما ذكر. فهذا فيه إنكار المنكر باليد لمن قدر عليه، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، فيه إنكار المنكر باليد لمن قدر عليه، وعليه فالأمر يرجع إلى القدرة. فإن لم يقدر الإنسان انتقل إلى اللسان، فإن لم يقدر انتقل إلى القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وهذا ترهيب من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. فالخاتم ليس قطعة حقيقية من النار، وإنما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للترهيب من هذا الفعل، أو أن الفعل على حقيقته في الآخرة، أو أن الحال يعني على حقيقته في الآخرة. فإن الذي يلبس خاتما في الدنيا من الذهب يأتي يوم القيامة يلبسه من النار والعياذ بالله. قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم من يده وألقاه يعني خارج المجلس. فقال له بعض الناس بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عن المجلس: خذ خاتمك وانتفع به، يعني خذه انتفع به على وجه ليس هو الوجه المحرم، اعطيه لنسائك، بعه وانتفع بثمنه لمن يجوز له شراءه ونحو ذلك. قالوا: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم امتثال الرجل رضي الله عنه. وإياك أن تظن أن الرجل غضب فقال لا أخذه غضبا أو نحو ذلك، لا، بل هذا من عظيم امتثاله رضي الله عنه وأرضاه. فخاتما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره ذلك، أنا أرجع أخذه مرة أخرى حتى ولو كان له وجه يباح، والله لا أخذه، كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه. وهذا من عظيم امتثال هذا الرجل رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تركه لينتفع به من شاء من المسلمين على وجه أباحه لهم، يعني فقراء أو غير فقراء. هو لما قيل له خذه قال لا أخذه، فكان هذا إعلان صريح منه أنه تركه وأباح أخذه لمن شاء من المسلمين، فقيرا كان أو غير فقير. فالرجل هذا رضي الله عنه جمع بين أمرين عظيمين، أمر ظاهر وأمر باطن. الأمر الباطن عظيم الامتثال في قلبه، والأمر الظاهر وهو تركه للخاتم وعدم الانتفاع به وتركه للمسلمين صدقة منه رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني كما يقول الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأحاديث فيها يعني تحريم الذهب على الرجال كما سبق قبل ذلك. ولذلك قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريمه على الرجال، يعني على تحريم الذهب على الرجال بالإجماع، لا يجوز للرجال لبس الذهب. قال النووي رحمه الله: إلا ما حكي عن ابن حزم وعن بعضهم أنه مكروه. فبيقول يعني هؤلاء خالفوا الإجماع، ابن حزم رحمة الله عليه وبعضهم، لعله يقصد بعض أصحاب يعني المذهب والله، فهؤلاء قالوا بأنه ليس محرما وإنما مكروه فقط، وهذا في الحقيقة مخالف للإجماع الذي دلت عليه هذه النصوص الصريحة في تحريم لبس الذهب على الرجال. ولذلك قال النووي رحمه الله: وهذان النقلان باطلان، نقل اللي هو عن ابن حزم وعن بعضهم. قال: وهذان النقلان باطلان. قال: ففي هذه الأحاديث الإجماع، في هذه الأحاديث دليل على التحريم، وقد ثبت الإجماع على ذلك، وقد ثبت الإجماع على ذلك. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ بشيء من ذهب وقطعة من حرير، قال: هذان حرام على رجال أمتي، حلال لنسائها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعني عبرة بمخالفة ابن حزم رحمة الله عليه في هذه المسألة. طيب، هنا نلاحظ نحن في الباب أو التبويب، يعني قال: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. فابتداء هذا التبويب يشعر بأن الذهب كان في مدة كان مباحا ثم نسخ، ثم نسخ. طيب، النووي رحمه الله لماذا بوب بهذا؟ الجواب: لأن هناك رواية في مسلم في الأصل تدل على هذا، وإن لم يذكرها هنا المختصر أقرأها على مسامعكم. فعند مسلم أيضا في نفس الباب قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. اصطنع خاتما من ذهب يعني صنع خاتم، يعني اشترى خاتم من ذهب أو اتخذ خاتم من ذهب. قال فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. قال فصنع الناس، فصنع الناس يعني ماذا؟ اتخذوا الخواتيم كذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، يعني بعدها بأيام أو نحو ذلك جلس على المنبر فنزعه، فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعله فرمى به، يعني ابن عمر قال فرمى به صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله لا ألبسه أبدا. قال فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا. قال فنبذ الناس خواتيمهم، قال فنبذ الناس خواتيمهم رضي الله عنهم وأرضاه. فالحديث فيه إثبات ماذا؟ إثبات النسخ، يعني التحريم بعد الإيش؟ بعد الإباحة، تحريم بعد الإباحة. فهذا هو الذي يقصد به النووي قال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. كان مباح في أول الإسلام لبس الذهب للرجال، ثم حرم بعد ذلك على الرجال بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وفيه عظيم امتثال الصحابة رضي الله عنهم كذلك. الشاهد ماذا؟ فنبذ الناس خواتمهم، راحوا كلهم رموا الخواتم بتاعتهم ويعني تركوا لبس الخواتم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس الخلفاء له من بعده. قال باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. اتخذ الخاتم من فضة، هذا فيه ابتداء دليل على اتخاذ خاتم الفضة، ونقش فيه محمد رسول الله، نقش في يعني قرصه كلمة محمد رسول الله. وذكر بعض الرواة في بعض الروايات الأخرى أنه كان نقشه محمد رسول الله تبدأ من الله رسول محمد، يعني واضحة ولا نعم، بحيث يعني فيها يعني تنزيه أن يكون لفظ الجلالة هو في الأسفل يعني. قال اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. نهاهم أن ينقشوا على نفس النقش، يعني أن يكتبوا في خواتيمهم ماذا؟ محمد رسول الله. لماذا هذا؟ لأنه في الأصل كما سيأتي معنا في باب يأتي اتخذه صلى الله عليه وسلم لأجل الرسائل، ختم الرسائل، فلو أن الناس اتخذوا ذلك لحصلت المفسدة وحصل الالتباس، خاتم من هو؟ ولذلك نهاهم أن يجعلوا خواتيمهم منقوشة بنفس الاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا تأتي مسألة، وهي هل يجوز للإنسان أن يختم أن يجعل نقش خاتمه على اسمه؟ الجواب يجوز، ولا دليل على المنع، يعني يكتب اسمه على الخاتم بتاعه لا دليل على المن. طيب هل يجوز أن يتخذ اسم الله عز وجل في نقشه، يعني للخاتم أن يكون خاتم في نقش مثلا الله بسم الله كذا نحو ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، قول بالمنع وقالوا هذا فيه امتهان، وقول بالجواز وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ نقشا فيه اسم الله وهو محمد رسول الله. والحقيقة أن الأقرب توسط بين القولين، توسط بين القولين يعني ماذا؟ ها؟ لا ماشي، إن يجوز إذا علمنا أنه لا يؤدي إلى الامتهان، إذا كان بالفعل لا يؤدي إلى امتهان فلا بأس إنه لو كتب في اسم الله أو ذكر أو نحو ذلك، فيتجنب أن يمتهنه إنه يضع في أماكن قذرة، يعني يكون مختلط بأشياء قذرة نحو ذلك، وإلا المنع كان عند ذلك أولى. حاليا يعني، حاليا قد يجوز والله أعلم، يعني نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الوقت الحالي يحتمل الجواز والله أعلم، وعدم يعني النهي ولا الكراهة. لماذا؟ لأن العبرة أو العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم انتفت، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات الخلفاء من بعده الذين كان عندهم خاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الناس الآن لا يستعملون هذا في المراسلات وكذا، وصارت هذه المسائل يعني فيها من الأسباب المتقدمة جدا ما يدل على يعني خواتيم الناس، فلذلك يعني لعله من هذا والله أعلم يجوز. ثم قال: باب في خاتم الورق، فصه حبشي. قال: باب في خاتم الورق فصه حبشي. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. يعني لطيفة كده وطريفة في ذات الوقت. لاحظ أن يعني الأحاديث التي مرت أكثر من روى أحاديث الخاتم هو أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكأن هذا سبحان الله العظيم يعني فيه عبرة وحكمة، يعني سبحان الله أن بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدد الزواج وكذا ونحو ذلك، فالعلماء من وجوه يعني الرد في ذلك أن هذا الزواج فيه منافع كثيرة جدا، ومن بين هذه المنافع نقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعلمها إلا هم، كذلك خدام النبي صلى الله عليه وسلم زي أنس مثلا ينقل لنا الحاجات الدقيقة دي، الفص كان شكله كذا نحو كذا مع وضوع بطريقة كذا ونحو ذلك. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. وكان فصه حبشيا، الخاتم هو الجزء المستدير المحلق على الأصبع، أما الفص فهو الذي يعلو، إما أن يكون قرصا ملحقا به بأي صورة يعني من النقش، وإما أن يكون هو نفسه من نفس النوع، يعني ممكن يكون الفص من نفس نوع الخاتم فضة وفضة، وأحيانا يكون الفص اللي هو ملحق به يعني من جنس شيء آخر. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم على شكلين، يعني في مدة من حياته صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لأجل الختم فقط، ومدة اتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم وفصه حبشي، والظاهر ان الفص الحبشي لا يختم به، يعني لم يكن للختم، وده اللي جعل بعض اهل العلم يقولون هذا من باب التزين، من باب التزين. وإن كان بعض أهل العلم يقولون أيضا أنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ الخاتم إلا لأجل ختم الرسائل فقط، ختم الرسائل فقط. لكن الحقيقة الأقرب أنه في صورة للخاتم أخرى غير صورة الإيش؟ الختم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم كان له خاتم آخر غير خاتم الإيش؟ الختم، غير خاتم الختم. طيب هل كان يلبس خاتمين مثلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يعرف ذلك، ولم تأتي رواية واحدة حتى تذكر ولا ضعيفة ولا صحيح أنه كان يلبس خاتمين صلى الله عليه وسلم. إذن فهو إما أن هذا خاتم واحد، وإما أنهما كان خاتمان، أحدهما للختم والآخر كان للزينة، أحيانا يلبس هذا ويلبس هذا، أو أنه كان يلبس هذا مدة ثم انتقل إلى الآخر بعد ذلك. قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق يعني فضة، وكان فصه حبشيا. قيل حبشيا يعني الفص هذا مأخوذ من حجر يؤتى به من الحبشة، يؤتى به من الحبشة. وقيل حبشيا يقصدون اللون، اللون أسود، يقصدون اللون، إن الفص كان لونه أسود. وعليه لو على هذا التفسير من الممكن أن يكون هو نفس الخاتم، وأن الفص اللي كان مكتوب عليه النقش أقرب إلى أن يكون إيش؟ لونه أسود، كان لونه أسود وهو نفسه في الخاتم نفسه، والله أعلم. قال باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. قال عن أبي بردة قال قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. طيب رواية علي هنا تحتمل الوسطى، فين الوسطى هنا؟ ده الوسطى. طيب رواية علي هنا والتي تليها تحتمل هذا وتحتمل هذا، مش كده ولا ايه؟ جاءت رواية أخرى توضح ذلك عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس رضي الله عنه فأومأ إلى السبابة والوسطى، فأومأ إلى السبابة والوسطى. يعني علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه، قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. فرواية أنس توضح أن التي تليها هي الإيش؟ سبابة. قال أنس فأومأ إلى السبابة والوسطى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى. وهذا مختص بالرجال، هذا مختص بالرجال. وأما النساء فتلبس في كل أصابعها فلا شيء في ذلك ولا بأس. فالمرأة أبيح لها الزينة على أي صورة كانت في مسألة التختم يعني و اختيار الأصابع. أما النهي فهو في حق الرجال فقط. أين نعم. طيب أين كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه؟ فهو نهى عن هذين، فأين كان يلبس خاتمه صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه في الخنصر، في الخنصر اللي هو أصغر الأصابع، كما هو في رواية أنس أيضا رضي الله عنه. قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. طيب يبقى هنا أنس حدد لنا أي اليدين كذلك، يبقى بيلبس في الخنصر وفي اليد الإيش؟ يلبسه في اليد اليسرى. وبعض العلماء قالوا لا بأس أن يلبسه في أي اليدين، وده الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الخاتم في اليسرى لعلة بعينها. وكأن والله أعلم السبب الذي لبس بسببه أو لبس لأجله الخاتم في الخنصر هو نفس السبب الذي جعله يلبس الخاتم في اليسرى، يعني هو أنس يحكي أن الخاتم كان في الخنصر في اليسرى. العلماء يذكرون إيه الحكمة في أنه يلبسه في الخنصر، وكأن هي والله أعلم تدل كذلك على حكمة أن يلبسه في اليسرى كذلك. فقالوا أن الخنصر أصغر الأصابع وفي طرف اليد، فلا يعوق الإنسان في عمله ولا شغله ولا وظيفته إذا كان يلبس الخاتم فيه. يعني لو الإنسان لبس ربما الخاتم في السبابة أو نحو ذلك، فأحيانا يمسك الأشياء يقوم ربما يعوقه وهو بيمسك الأشياء ونحو ذلك، لكن هذا في طرف الإيش، في طرف اليد، فلا يعوقه في حركته. والله أعلم كأنه نفس الحكم والعلة في لبس النبي صلى الله عليه وسلم له في الإيش، في الشمال، أن غالب حاجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بإيش، بهذه اليمنى، فلا يشغله الخاتم في الحركة ونحو ذلك. نعم. لكن لا بأس من لبسه في اليمين أو في الإيش أو في اليسار. وإلا بعض العلماء مال إلى أن يكون في اليمين، وقالوا لأن القاعدة التيمم في كل شيء محبوب، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه لم يثبت في فضل الخاتم شيء، لم يثبت في فضل الخاتم، لبس الخاتم يعني، شيء. ولذلك الصحيح أن لبس الخاتم من المباحات وليس من الإيش، المستحبات. نعم. ثم قال: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، ومنع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمشي في نعل واحد، ولا تحتبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. هذه كلها آداب نبوية، وهي من باب الحفاظ على وقار المسلم وسلامة المسلم حتى في هيئته الظاهرة، حتى في هيئته الظاهرة، بحيث لا يكون في شيء أو في هيئة تخل بهذا الوقار وهذا السمت للمسلم. قال: باب النهي عن اشتمال الصماء. ما هو المقصود بالصماء؟ الصماء قال العلماء هو الثوب الذي لا فتحات فيه، يعني لا فتحات في هذا الثوب، ليس له فتحات، فيسمى أصم أو تسمى صماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب اللي هو الأصم هذا، يعني لو تصورناه أشبه به لو صح التعبير، يعني معذرة، يعني لو واحد جاب مثلا شوال مفتوح من فوق كده وراح لبسه، فالشوال ده هيبقى عامل ازاي؟ مفتوح من الرقبة بس، ومن فين؟ من رجلين، لكن هو ملوش فتحات لليدين. فهذا هو الصماء، أو هذه هي الثياب الصماء التي لا فتحات لليدين فيها، فيش فتحات لليدين فيها. طب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ماشي، بس المعنى الأكثر، ها؟ لا، لأنه إذا أراد التطهر أو نحو ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى إظهار عورته ربما. علشان كده ربما أنت تقول أنت التحفظ الآن، وهو هذا في حال ما إذا كان إيش يلبسه ولا شيء تحته. يبقى هنا الصماء منهي عنها في هذه الحالة فقط، في هذه الحال فقط، إذا كان يلبس الصماء وليس له ثوب تحتها أو ليس له ثوب غيره، يبقى لا يجوز له ويكره له لبس الصماء هذه. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يتطهر عايز يطلع إيديه عشان يتوضى مثلا، هيعمل إيه؟ هيكشف عورته. ولذلك هذا الذي يحمل عليه الصماء إذا لم يكن له ثوب آخر. إنما لو واحد لبس الصماء وله ثوب آخر خلاص، إيه المانع؟ هيشيل البتاع نفسها ويرميها على جنبه ويعمل إيه؟ ويتطهر ويفعل ما يشاء بعد ذلك. يبقى إذن النهي عن اشتمال الصماء مقرون بماذا؟ إذا لم يكن له ثوب تحته يستر عورته. قال والاحتباء. طيب ناخذ الحديث أحسن. قال عن جابر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحد. طيب أول هذا، أول هذه الأمور المنهية عنها التي يحافظ بها المسلم على هيئته ووقاره وصورته وسمته، قال لا تمشي في نعل واحد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الإنسان في نعل واحد. وهذه الصورة عادة هتأتي مع ماذا؟ مع فقدان الإنسان لإحدى نعليه، مش كده؟ ساعات واحد وهو في مكان أو نحو ذلك فيخرج فلا يجد إلا إيش؟ نعلا واحدة، فردة واحدة يعني. فعند ذلك ربما يلبس هذه النعل الواحدة وإيش؟ ويمشي بها أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب لو هناك علة فلا يكون هناك هذا النهي. علة مثل ماذا؟ إنسان أصلا هو يلبس نعل واحدة، مقطوع اليد الرجل، آسف مقطوع الرجل عفانا الله وإياكم، مريض لا يلبس، لا يستطيع أن يلبس النعل في الرجل الأخرى ونحو ذلك. أما السليم فلا يلبس نعلا واحدة. لماذا؟ لأجل أن يظل المسلم في هيئة ووقار، في هيئة ووقار. وعليه المسلم إذا أخل بهيئته ووقاره كان هذا مؤاخذ عليه. إذا كان الشرع ينهى عن أن يلبس نعل واحد، أما البقى لما يعمل شعره مش عارف عامله كده، مش عارف رايح فين، ويلبس مش عارف في بنطلون مقطع من على ركبته، ويلبس مش عارف بنطلون ساقط من ورا مبين عورته ونحو ذلك، هذا كله يدخل في ذلك وأشد وأشد، لأن هذه الأشياء غالبا تأتي نتيجة الإيش؟ التشبه، والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم حشر معهم، نسأل الله العفو والعافية. ولا تحتبي في إزار واحد، لا تحتبي في إزار واحد. الاحتباء هو أن يقعد الإنسان على إليتيه ناصبا ساقيه، ناصبا ساقيه يعني اقعد كده يا داود. ايوه تمام كده، ده الاحتباء زي ما الاخ داود قاعد كده، هذا هو الاحتباء اللي هو اللي احيانا بنسميه احنا مقرفص. فهذا الاحتباء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الحديث الايش اهو النهي اهو، لكن ليس النهي المطلق في الحقيقة. قال ولا تحتبي فيه ها إزار واحد. يعني بقى ولا تحتبي في إزار واحد ها؟ مش لا يلبس شيئا، مش لابس ملابس داخلية بالتعبير اللي يعني الصريح، يعني مش لابس ملابس داخلية، مش لابس سروال، مش لابس حاجة، مش لابس غير هذا الثوب. انت تقول في حد بيعمل كده؟ كان الناس فقراء جدا، الصحابة رضي الله عنهم الأكابر دول، كان الواحد منهم ربما يلبس ثوبا واحدا ليس له غيره، ما يلبس شيئا آخر، ما عندوش، خصوصا بعد الهجرة. حتى أنهم في يعني الصلاة كما يعني هو مروي في حديث عمرو بن أبي سلمة الذي كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، فكان هذا الغلام يرحمكم الله، كان هذا الغلام يؤم قومه وهو ابن 7 سنين وليس له إلا ثوب واحد، كان إذا سجد لا يستر الثوب عورته، الثوب كان ما بيسترش عورته، فجمع الناس أهل الحي واشتروا له ثوبا، جابوا له ثوب عشان يستر به عورته رضي الله عنه وارضاه. قال ولا تحتبي في إزار واحد، يبقى إذن هذا محمول على أن يكون يلبس الثوب الواحد وليس تحته شيء، حيث أنه لو جلس على هذه الهيئة ربما تنكشف عورته وهو لا يشعر. الحقيقة أيضا بفائدة على هذا على نفس المعنى الاحتباء، نعم هذا حرام وهو الاحتباء في ثوب واحد، لكن قد أيضا يدخل في الكراهة والله أعلم الاحتباء الذي يفسر العورة، لا نقول يكشف، يكشف ده اللي هو ماذا؟ مش لابس تحت الثوب شيء آخر هيكشف عورته، أما الاحتباء الذي يفسر العورة قد يصل إلى الكراهة، وقد يصل إلى الحرمة والله أعلم. قد يصل إلى الحرمة إذا كان هذا فحشا، كان هذا فحشا، وإن كان يعني الحق الأقرب أنه اللي هو الحكم يعني الكراهة. ولذلك على المسلم كذلك أن يتقي ذلك. ولذلك الإنسان ما استطعت إنك تلبس القميص ده، البسه أحسن لك. مش القميص اللي أنا يعني زي لبسه بالضبط يعني، المهم يلبس ثوبا إيش سابغا، وتجنب البنطلون اللي هو العصري ده ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنه البنطلون العصري ده غالب الأحوال إذا احتبيت يفسر الإيش، يفسر العور. ولذلك هتدخل في كراهة أحيانا. بل الصلاة نفسها، الإمام الذي يصلي بالناس ويلبس بنطلون ربما ضيق، العلماء المعاصرون يختلفون فيه. الشيخ الجزائري يرى أن الصلاة بطلة لو واحد لبس بنطلون ضيق وبيصلي به، الصلاة بطلة وعليه بطلان صلاة المأمومين، وإن كان الأرجح عدم البطلان لكن الكراهة والله أعلم. قال: ولا تحتبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، سبق، ولا تشتمل الصماء، وسبق، ولا تضع إحدى رجليك إلا ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت، لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وضع الرجل على الرجل ما ما ما يعني هذا المعنى ده متصور، الصورة متصورة، يعني إن إنسان مستلقي على ظهره ووضع رجل على رجل. قال: ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. هذا النهي في الحقيقة فيه تفصيل وليس على الإطلاق، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى علي أو أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فهذا ابتداء يدل على أن هذا النهي فيه قيد، هذا النهي فيه قيد، إذا كان هو صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل كما رواه الصحابة عنه رضوان الله عليهم. ولذلك العلماء يقولون أن هذا النهي مقرون بما إذا كانت تكشف عورته، إذا كانت العورة هتنكشف. ونفس المعنى اللي قلناه بقى في مسألة الاحتباء هينتقل إلى الكراهة إذا كانت العورة إيش تفسر. يبقى واحد حاطط رجل على رجل وإذا انكشفت عورته فيحرم أن يفعل ذلك، إذا فسرت عورته والله أعلم قد يصل إلى الكراهة، قد يصل إلى الكراهة. نعم. أما إذا أمن ذلك فلا بأس، فلا بأس. نعم. اللي هي وضع الرجل على الرجل، هذه المسألة مسألة وضع الرجل على الرجل مسألة عرفية في الحقيقة، فالظاهر أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستعلاء والارتفاع ونحو ذلك، بخلاف ربما يعني في زماننا. الغالب أن في زماننا يفعلها الناس استعلاء، الغالب، نحن لا نقول بالإطلاق يعني. لا لا، إنما المقصود هو يا عبد الله يقصد اللي هو الجالس الطبيعي على الكرسي في الغالب، ليس كذلك؟ أما لو أنا نائم ونحو ذلك ورجلي على رجلي، هذه ليست هذا هو الذي يقصده، إنما هو يقصد الهيئة بتاعة إن إنسان يجلس على كرسي ويضع إيش رجل على رجل. هذه الجلسة يعني يراعى فيها العرف أكثر، لأنه لم يرد في الشرع نهي فيها إلا على هذا الإيش النحو، وهو في متعلق مسألة العورة. فإذا كانت هذه الجلسة عرفا عند القوم مما يزمونه فينبغي أن تكون على هذا النحو، هتكره أو تحرم أو نحو ذلك. فعندنا مثلا في بلادنا في مصر، وأظن أن أغلب بلاد العرب كده، أن هذه الجلسة عندهم تدل على سوء أدب. إذا جلس إنسان أمام إنسان آخر وجلس على هذا النحو فهذا سوء أدب وكبر، ولذلك يراعى ذلك. وأنا يعني يمكن أنبه الإخوة الأعاجم خصوصا، لأن بعضهم ربما في بلادهم هذه الجلسة ربما يعني لا ليس لها هذا الحكم. فانتبه إذا كنت تعيش في بلاد مثل مثلا مصر ونحو ذلك عندهم هذا من سوء الأدب الشديد جدا، حتى أنه من الممكن أن يقوم ويتركك ويعني يقول هذا لا يحترمني وهذا لا يعني سيء الأدب ونحو ذلك. ثم قال: باب نهي الرجل عن التزعفر. باب نهي الرجل عن التزعفر. قال عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. بمناسبة أنا بس افتكرت وأنا بعد الساعة بتاعتي دلوقتي كده، احنا في باب التختم، النبي صلى الله عليه وسلم تختم فين؟ في اليسرى. هذا ذكرني الآن أن كثير من إخواننا يتمسك جدا بمسألة لبس الساعة فين؟ في اليمين، وهذه السنة ونحو ذلك. أبدا ما ورد في ذلك شيء. تقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمن في شأنه كله، لا بأس، لكن أن تلزم الناس بها شيء. يعني إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في الأمور ماذا؟ التي لها فضل، فهذه لم يرد في فضلها شيء. وإن كنت أنا أميل إلى هذا، لكن لا نلزم الناس به، يعني نميل إلى أنها في اليمين أفضل من جهة أن لها خير ينتفع منه الإنسان، لكن لا نلزم ونقول لا ينبغي يلبسها في اليمين، أو أن ليه علامة عن ده رجل سني واللي لبسها في الشمال رجل مش إيه؟ مش سني أو نحو ذلك. لا، لم يرد مثل هذا. نعم. وهذا ليس من خصائصهم، ليس من خصائص النصارى أنه بيلبسوا الساعة في الشمال، ليس من خصائصهم. يشهد لليمين أكثر. بلا شك يعني نميل لأنه هو يكون في اليمين أحسن، كل ما كان الأمر مش إيه؟ مش من الأمور القبيحة، حتى لو كان في المباحات، حتى لو كان في المباحات إن اليمين أفضل. وإلا ما يحكي مثلا داود الحديث قول عائشة كان يحب التيمن في تنعله وترجله، والتنعل ده شيء مباح، ومع ذلك كان يبدأ بالإيه؟ يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب نهي الرجل عن التزعفر. قال عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. التزعفر سبق احنا في الباب رقم 4، لو ترجعوا كده هتلاقوه احنا خدنا نفس الباب. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. والمعصفر هو الايش؟ هو المزعفر، هو يعني كلاهما يعني قريب من بعضه. وسبق الكلام فيها ان هذا ليس على التحريم كما تقدم، وهو قول جماهير اهل العلم، وانما هو على الاولى، يعني الاولى للانسان الا يفعله، لكن ليس يصل لا يصل الى التحريم، لا يصل الى التحريم. وكان احنا سبق ان قلنا ان الامام الشافعي رحمه الله ليه روايه فيها قول وجيه جدا، وهو المزعفر والمعصفر والاشياء هذه لا يلبسها الانسان في المحافل، في المساجد، في المحافل اللي فيها عبادات خصوصا ونحو ذلك، انما يلبسها في بيته ونحو ذلك لا بأس ولا شيء في ذلك. ثم قال، نختم يعني بهذا الباب، قال: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة او حمرة وتحريمه بالسواد. باب استحباب خضاب الشيب بصفرة او حمرة وتحريمه بالسواد. قال عن جابر رضي الله عنه أن قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة أو كالثغامة، قال بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. هذا الحكم هو الذي عليه جماهير أهل العلم، عليه جماهير أهل العلم، وهو استحباب خضاب الشيب، التخضيب يعني صبغ بالحناء والكتم ونحو ذلك، بصفرة أو حمرة، بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. وذكر حديث جابر قال: أتي بأبي قحافة يوم الفتح. أبو قحافة هذا هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه كنيته، وإلا هو فاسمه عثمان. فهذا والد أبي بكر رضي الله عنه. قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة. الثغامة هو مادة عندهم يعني تؤخذ من النخل أو نحو ذلك، تكون بيضاء جدا، نبت يعني نبات يكون بيضاء أبيض جدا. فهو يريد أن يشبه أنه كان رأسه ولحيته من البياض بسبب الشيب كالثغامة، وهذا لكبر سنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فالعلماء منهم من قال بالوجوب، وجوب تغيير الشيب، أي أن الإنسان الذي له شيب يجب عليه أن يغيره، وهذا قول ابن حزم رحمة الله عليه وبعض أهل العلم، قالوا هذا وجوب، والأمر يدل على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: غيروا هذا الشيب. وجمهور العلماء وجمهور العلماء يرون أنه على الاستحباب، يرون أنه على الاستحباب، كما يعني يذكر الأخ عبد الله أنه مما يستدل به من يقول بالوجوب أيضا حديث خالف اليهود والنصارى: خضبوا الشيب فإنهم لا يخضبون. خالفوا اليهود والنصارى، لأنه النصارى واليهود ما يخضبون أبدا، ولذلك يعني هذه سنة يعني عظيمة جدا في الحقيقة، يهملها كثير من الناس، يهملها كثير من الناس. نحن لا نقول بالوجوب، والراجح هو قول الجمهور، والجمهور يقولون هو مستحب، يقولون هو مستحب. ومما أخذوا منه دليل الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، وإن كان الذي يوجب ذلك يرد بماذا؟ لم يكن له صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات قليلة، قيل 17 شعرة وقيل أقل، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخضيب. فلذلك يظل من يقول بالوجوب متمسكا بذلك ويقول هو على الوجوب. الأقرب هو الاستحباب في الحقيقة، لأن من الصحابة من رؤي بغير تخضيب رضوان الله عليهم أجمعين. فالشاهد يعني من ذلك أنه يستحب التخضيب بحمرة أو صفرة، هذا أقرب. وإن كان لفظ الحديث خضب هذا بشيء، بشيء لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم لون، لكن جاء في بعض الروايات أنه قال بحمرة أو نحوه أو نحو ذلك يعني. فلذلك العلماء يقولون بالحناء والقتم ونحو ذلك يخضب، ولا مانع من استعمال كل أنواع الصبغ العصرية، حتى يعني مش شرط الحناء، في صبغ عصرية حالية لا بأس نستعملها، ألوان أي درجة من ألوان يعني المواد الكيماوية لا بأس، لكن بشرط ألا تكون مثلة، وألا تكون بسواد كما يأتي الخلاف في ذلك، ألا تكون مثلة، انه لا يخضب بالوان مثلا تكون فيها مثلة ولا يكون فيها مسخة، انه الانسان يكون في هيئة كالممسوخ، انه مثلا يخضب بلون بامبي، لون مش عارف معصفر، لون كذا نحو ذلك، فهذا يعني مما يقبح المسلم. اما السواد قال: واجتنبوا السواد. وهذا هو الاصح، انه يحرم الصبغ بالسواد، وإن كان هناك من أهل العلم من جوز الصبغ بالسواد، تخضيب بالسواد، واستدلوا ببعض الروايات عن بعض السلف كالحسن والحسين رضوان الله عليهما أنهما خضب بالسواد، خضب بالسواد. لكن والله أعلم، الأقرب والموافق لنص الحديث والدليل هو المنع والحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد. والاجتناب أشد من ماذا؟ من النهي الصريح، واجتنبوا السواد. وعليه